الفيلسوف. سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، جئت إليه وسلمت عليه فرد السلام بأحسن منه، فقلت له: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بالأمس كنا وما زلنا وسنظل دائما ما حيينا في حياض رياض وسناء بهاء وصايا رب البرايا. نعم نعم. وكان حديثنا بالأمس في ختام الجزء الأول من وصايا رب البرايا إلى محمد خير البرايا في الآيات الخمس الأولى بسورة آل عمران بالوصايا الخمس التي ذكرت بها. تماما تماما يا بنيتي، واليوم بمشيئة الله جل علاه إتماما واستكمالا لتلك الوصية العاطرة الزكية، نتحدث عن الخمس آيات التالية لتلك الآيات الخمس الخالية. تفضل تفضل مشكورا مبرورا يا فيلسوف. في أعقاب الوصية الأولى مباشرة يأتي قوله جل من قائل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. نعم نعم. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها. نعم. وإذا قلتم فاعتلوا ولو كان ذا قربى. الله. وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. يا سبحان الله. والخامسة يا بنيتي، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. حسنا، فهلا تكرمت علينا فتحدثت الآن أولا إلينا عن حقيقة معنى قوله جل من قائل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. المعنى يا بنيتي أي لا تقربوا مال اليتيم إلا بما فيه صلاحه وإصلاحه. نعم. وذلك بحفظ أصوله وتثمير فروعه. جميل جدا. وقال بعض العلماء يا بنيتي: إلا بالتي هي أحسن، أي بالمعروف. عظيم جدا. بقي أن توضح لنا معنى قوله جل من قائل: حتى يبلغ أشده. حتى يبلغ أشده أي حتى يقوى ويشتد، وقد تكون القوة والشدة في البدن، وقد تكون في المعرفة أو في التجربة. وماذا لو يعني مثلا تجاوز كافل اليتيم حد حقوقه وأساء إليه أو استكثر ماله عليه فشاركه فيه بما ليس له أي حق فيه؟ بنيتي، روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه فقال: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظرت فإذا أنا بقوم لهم مشافر كمشافر الإبل، وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم، ثم يجعل في أفواههم صخرا من نار يخرج من أسافلهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال جبريل: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وغدا إن شاء الله. غدا إن شاء الله نواصل المسيرة المشرقة المنيرة مع وصايا رب البرايا. إلى الغد إذن يا فيلسوف.